رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة عشرة من حلقات مقرر النحو والصرف لطالبات الانتساب المطور وطلابه في قسم الدعوة والاحتساب في المستوى الثالث. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن لا النافية للجنس من حيث عملها وشروط عملها، وأيضا من حيث أحوال اسم لا النافية للجنس بناء وإعرابا. واليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نواصل الحديث عن لا النافية للجنس من حيث الأوجه الجائزة في إذا تكررت لا النافية للجنس، وأيضا الوجهان الجائزان إذا لم تكرر لا النافية للجنس، كما سنتحدث إن شاء الله تعالى عن نعت اسم لا النافية للجنس والأوجه الجائزة فيه. فنقول وبالله التوفيق إن لا النافية للجنس إذا تكررت بعد عاطف فإنه يجوز فيها أوجه. إذا تكررت لا النافية للجنس مع النكرة فإنها حينئذ يجوز فيها أوجه، وصورة ذلك نحو قولنا لا طالب ولا أستاذ في القاعة مثلا، لا رجل ولا امرأة في الدار. نرى هنا أن لا النافية للجنس قد تكررت مع النكرة، لا رجل ولا امرأة، لا طالب ولا أستاذ في القاعة، هناك عاطف، وتكررت لا مع المعطوف الذي بعد الواو هنا. إذا تكررت لا النافية للجنس مع النكرة فإنه حينئذ يجوز لنا عدة أوجه تبلغ إلى خمسة، يجوز لنا خمسة أوجه في أداء هذا الأسلوب أو في إعرابه. لن نقف مع هذه الخمسة كلها، بل نكتفي بوجهين هما أسهل هذه الأوجه الخمسة، وهما يكفيان في الأداء الصحيح، ونترك بقية الأوجه للمتخصصين. فالوجه الأول الجائز في مثل هذا الأسلوب هو أن نبني الاسمين على الفتح، أن نبني رجل وامرأة في قولنا لا رجل وامرأة في الدار، كلاهما نبيهما على الفتح، فنقول لا رجل ولا امرأة في الدار، كما نقول لا طالب ولا أستاذ في القاعة. فكلا الاسمين اللذين دخلت عليهما لا مبنيان على الفتح، سواء الاسم الذي قبل العاطف أو الاسم الذي بعد العاطف، لأن لا هنا كررت مع النكرة. والوجه الثاني هو رفع الاسمين معا، بأن نقول لا رجل ولا امرأة في الدار، ولا طالب ولا أستاذ في القاعة، فالاسمان هنا مرفوعان. إذن هناك أوجه عدة تجوز في الاسمين إذا تكررت لا مع النكرة. هذه الأوجه خمسة أوجه اكتفينا منها بوجهين، الوجه الأول هو بناء الاسمين معا على الفتح، والوجه الثاني هو رفع الاسمين معا، فهذان الوجهان جائزان فيها. ولذلك نقول على الوجه الأول لا طالب ولا أستاذ في القاعة، ونقول أيضا لا رجل ولا امرأة في القاعة، لا رجل ولا امرأة في القاعة، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد بنينا الاسمين حول وقوة على الفتح هنا لتكرر لا مع النكرة. هذا هو الوجه الأول، بناء الاسمين على الفتح. والوجه الثاني هو رفعهما، فنقول لا طالب ولا أستاذ في القاعة، ونقول لا رجل ولا امرأة في الدار، ونقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذان الوجهان جائزان في هذا الأسلوب إذا تكررت لا مع النكرة. فأما إذا وجد العاطف ولكن لا لم تكرر مع النكرة، إذا وجد العاطف ولكن لا لم تكرر مع النكرة، بأن قلنا مثلا لا رجل وأستاذ في القاعة، لا رجل وأستاذ في القاعة فلم نكرر لا، أو قلنا لا رجل وامرأة في القاعة، أو قلنا لا حول وقوة، لا حول وقوة إلا بالله، في هذا الأسلوب بأمثلة الثلاثة وغيرها لم نكرر لا بعد العاطف، فما الحكم حينئذ؟ نقول إذا لم تكرر لا مع النكرة فيجوز لنا وجهان فقط. في الأسلوب الأول أو في السورة الأولى قلنا يجوز خمسة أوجه، واقتصرنا منها على اثنين هما أسهلها وأوضحها وتكفي في الأداء الصحيح لغير المتخصصين، لأن الهدف من دراسة النحو لغير المتخصص هو تقويم لسانه وقلمه، وهو يتحقق بهاتين الصورتين. وأما إذا لم تكرر لا مع النكرة فيجوز لنا وجهان فقط لا خمسة أوجه. هذان الوجهان هما بناء الأول على الفتح مع رفع الثاني، أو بناء الأول على الفتح مع نصب الثاني. فنقول على سبيل المثال لا حول وقوة إلا بالله، أو لا حول وقوة إلا بالله، إما أن نرفع الثاني أو ننصبه. وأما الأول فإننا نبنيه على الفتح دائما، الأول نبنيه على الفتح دائما، والثاني يجوز لنا فيه وجهان النصب والرفع. إذا تحصل لنا أننا إما أن نبني الأول ونرفع الثاني، وإما أن نبني الأول على الفتح وننصب الثاني، إما أن نبني الأول على الفتح ونرفع الثاني، أو نبني الأول على الفتح وننصب الثاني. ومن هنا فإنه يجوز لنا إذن أن نقول لا طالب وأستاذ في القاعة، أو لا طالب وأستاذا في القاعة، كما نقول لا حول وقوة إلا بالله، أو لا حول وقوة إلا بالله. بنينا الأول على الفتح والثاني جاز لنا فيه الرفع والنصب. وكذلك نقول لا رجل وامرأة في الدار، أو لا رجل وامرأة في الدار، لا رجل وامرأة في الدار، أو لا رجل ولا رجل وامرأة، أو لا رجل وامرأة في الدار. الثاني الذي هو بعد العاطف يجوز لنا فيه الرفع والنصب، وأما الذي قبل العاطف فليس لنا فيه إلا البناء على الفتح، وذلك لأن لا هنا لم تكرر مع النكرة بعد العاطف. إذن نحن أمام صورتين. الصورة الأولى أن يكون هناك عاطف وتكرر لا مع النكرة بعد ذلك العاطف، وحينئذ يجوز خمسة أوجه اقتصرنا منها على اثنين، هما بناء الاثنين على الفتح أو رفعهما. والصورة الثانية هي أن يكون هناك عاطف ولا تكرر لا النافية بعد العاطف، وحينئذ لا يجوز لنا إلا وجهان، بناء الأول ونصب الثاني، أو بناء الأول ورفع الثاني. هذه هي أحكام الاسم الواقع بعد العاطف مع لا النافية، سواء كررت لا أو لم تكرر. الآن ننتقل إلى نعت اسم لا النافية للجنس والأحكام المترتبة على وجود نعت لاسمها. فنقول اسم لا النافية للجنس إذا وصف أو نعت، النعت هو الوصف، هما مصطلحان بمعنى واحد. إذا نعت اسم لا النافية للجنس، فاسم لا هذا إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، كما ذكرنا عندما تحدثنا عن حكم اسم لا النافية للجنس بناء وإعرابا، إذ ذكرنا حين ذاك أن اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذكرنا هناك أن الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا الذي اتصل به مرفوعا باسم لا النافية للجنس أو منصوبا باسم لا النافية للجنس أو مجرورا بحرف جر يتعلق باسم لا النافية للجنس، هذا الشبيه بالمضاف. وأما المضاف فواضح لدى الجميع، وأما المفرد فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. فنقول: ما حكم نعت اسم لا النافية للجنس؟ الجواب: أولا، إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ونعت بمفرد أي أن صفته جاءت مفردة ليست مضافة ولا شبيهة بماذا؟ بالمضاف، ولم يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، فحينئذ يجوز لنا في ذلك النعت أو في تلك الصفة ثلاثة أوجه: إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، ونعت بنعت مفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، ولم يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، هذه شروط ثلاثة، إذا توافرت فحينئذ يجوز لنا في نعت اسم لا النافية للجنس ثلاثة أوجه: الوجه الأول هو الرفع، والوجه الثاني هو النصب، والوجه الثالث هو البناء على الفتح في محل نصب. الرفع والنصب والبناء على الفتح في محل نصب، مثل قولنا على سبيل المثال: لا رجل لئيم في الدار، لا رجل لئيم في الدار. نتابع هنا فنرى أن اسم لا النافية للجنس وهو كلمة رجل جاء مفردا لا مضافا ولا شبيها بالمضاف. ثانيا، نعته وهو كلمة لئيم جاء مفردا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ثالثا، ليس هناك فاصل بين رجل ولئيم، بين النعت والمنعوت، إذا يجوز لنا في النعت وهو كلمة لئيم ثلاثة أوجه: أن نرفعه فنقول لا رجل لئيم في الدار، وأن ننصبه فنقول لا رجل لئيما في الدار، وأن نبنيه على الفتح في محل نصب فنقول لا رجل لئيم في الدار، لا رجل لئيم في الدار. إذن هذه ثلاثة أوجه تجوز في نعت اسم لا النافية للجنس إذا توافرت الشروط الثلاثة: الرفع والنصب والبناء على الفتح في محل نصب. فنقول لا رجل لئيم في الدار، ولا رجل لئيما في الدار، ولا رجل لئيم في الدار. هذه الأوجه الثلاثة كلها جائزة في نعت اسم لا النافية للجنس. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية: أن يفصل بين اسم لا النافية للجنس ونعته بفاصل، أو يكون النعت غير مفرد، وفي هذه الحالة يجوز لنا وجهان فقط، هما رفع النعت أو نصبه، ويمتنع الوجه الثالث وهو بناؤه على الفتح. إذا نقول إذا كان، يعني إذا لم تتوافر الشروط أو ذهب أحد الشروط بأن كان الاسم لا النافية للجنس مفصولا عن النعت بفاصل، أو كان النعت غير مفرد يعني مضافا أو شبيها بالمضاف، فما الذي يحصل؟ حينئذ يمتنع البناء على الفتح، ويبقى لنا وجهان فقط، يبقى لنا وجهان فقط يجوزان في ما أتي اسم لا النافية للجنس، أولهما هو الرفع والثاني هو النصب، وأما البناء على الفتح فإنه يمتنع حينئذ. مثال ما وقع فيه الفصل بين المأت والمنعوت قولنا لا رجل في الدار لئيم، لا رجل في الدار لئيم، ويجوز أن نقول لا رجل في الدار لئيما، فلئيم أو لئيما هنا نعت لاسم لا النافيه للجنس، وقد جاز لنا فيه الرفع والنصب. لكن هل يجوز أن نقول لا رجل في الدار لئيما بالبناء على الفتح؟ لا يجوز، لا يجوز هذا الوجه لوجود الفاصل هنا بين النعت والمنعوت، فالنعت هو كلمة لئيم والمنعوت هو كلمة رجل، ونرى أنه وقع بينهما الجار والمجرور فاصلا، فما دام هناك فاصل بين نعت اسم لا النافية للجنس وبين ذلك الاسم فلا يجوز لنا البناء على الفتح، وإنما يبقى لنا فقط جواز الرفع والنصب، فنقول لا رجل في الدار لئيم أو لا رجل في الدار لئيما، لا رجل في الدار لئيم أو لا رجل في الدار لئيما بالرفع أو النصب. ومثله لو كان نعت اسم لا النافية للجنس غير مفرد، كما لو قيل لا رجل طالعا جبلا مرتاحا مثلا، لا رجل طالعا جبلا مرتاحا، فإننا نرى أن اسم لا النافية للجنس هو كلمة رجل هنا، ونعته هو كلمة طالعا جبلا. طالعا هنا هو شبيه بالمضاف، لأنه قد اتصل به شيء من تمام معناه وهو منصوب به كما نرى، فإن الجبل كلمة جبلا هنا منصوب بكلمة طالع التي هي نعت لاسم لا النافية للجنس. إذن هنا نعت اسم لا النافية للجنس جاء غير مفرد، جاء شبيها بالمضاف، فما الحكم حينئذ؟ نقول الحكم أنه يجوز فيه وجهان فقط، الرفع أو النصب، أما البناء على الفتح فلا يجوز. ولذلك نقول لا رجل طالعا جبلا مرتاح، أو نقول لا رجل طالع جبلا مرتاح، برفع طالع أو نصبها هذان الوجهان جائزان، أما البناء على الفتح فلم يعد جائزا. لا نقول مثلا لا رجل طالع جبلا مرتاح، لا يجوز هذا، لا يجوز أن نبنيه على الفتح ما دام ذلك النعت غير مفرد. إذن هما حالتان لنعت اسم لا النافية للجنس، الحالة الأولى أن يكون اسم لا النافية للجنس مفردا ونعته أيضا مفردا ولا فاصل بين النعت والمنعوت، فيجوز لنا حينئذ ثلاثة أوجه في النعت: الرفع والنصب والبناء على الفتح في محل نصب. والحالة الثانية هي أن يفصل بين النعت والمنعوت، أو أن يكون النعت غير مفرد، وحينئذ لا يجوز لنا إلا وجهان: الرفع والنصب فقط، ويمتنع حينئذ الوجه الثالث وهو البناء على ماذا؟ البناء على الفتح. هذا هو ما يمكن أن يقال في نعت اسم لا النافية للجنس. وأكرر أعود إلى ما يتعلق بحكم الأسلوب لا النافية للجنس إذا تكررت لا مع النكرة بعد العاطف من باب التذكير بها، فأقول إن لا إذا تكررت مع النكرة بعد العاطف فإنه يجوز لنا فيها أوجه، فإنه يجوز لنا فيها أوجه. هذه الأوجه تبلغ إلى خمسة، ولكننا اقتصرنا على وجهين منها. الوجه الأول هو بناء الاسم الذي قبل العاطف على الفتح، وبناء الاسم الذي بعد العاطف أيضا على الفتح، يعني بناء الاسمين معا على الفتح. والوجه الثاني هو رفع الاسمين، الاسم الذي قبل العاطف والاسم الذي بعد العاطف. ولذلك فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول بنينا حول على الفتح، ولا قوة بنينا أيضا كلمة قوة على الفتح. والوجه الثاني هو رفع الاسمين، فنقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، رفعنا كلمة حول ورفعنا أيضا كلمة قوة، لأن لا هنا قد تكررت مع العاطف، تكررت بعد العاطف مع النكرة، ونعني بالنكرة كلمتي حول وكلمة قوة، ومثل قولنا رجل وامرأة في لا رجل ولا امرأة في الدار، ومثل طالب وأستاذ في قولنا لا طالب ولا أستاذ في القاعة. هذه هي الحالة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون هناك عاطف ولا تكرر لا مع النكرة، مثل أن أقول لا طالب وأستاذا في القاعة، أو أقول لا حول وقوة إلا بالله، لا حول وقوة إلا بالله، لم أذكر لا بعد العاطف. هنا لا يجوز لي إلا وجهان، الوجه الأول هو بناء الأول الذي قبل العاطف ونصب الثاني الذي بعد العاطف، والوجه الثاني هو بناء الأول أيضا ورفع الثاني، فأقول لا حول وقوة إلا بالله، أو أقول لا حول وقوة إلا بالله، فهما وجهان جائزان في هذه الحالة. هذا تذكير بهذه المسألة، فضلت تكريرها في هذا المقام لأنها في الحقيقة فيها شيء من التشعب وفيها شيء من التشابه وتعدد الأوجه، فكان من المناسب تكرار ذكرها لكي تكون ماذا أرسخ في الذهن. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.